ما حكم قول القائلين أن الله حاضر بكل مكان بما يسمونه الحضرة الإلهية؟ الواجب كما تقدم أن نقول أن الله عز وجل مستوٍ على عرشه عال على خلقه، لكن هو جل وعلا مع عباده كما قال سبحانه وتعالى: وهو معكم أينما كنتم. فربنا عز وجل مع عباده سبحانه وتعالى، فهو معهم بعلمه واطلاعه جل وعلا وهيمنته وقدرته سبحانه وتعالى، وهو مستوٍ على عرشه سبحانه وتعالى.